شملها في المحرم ينصح ويخوف بالله، وإذا تمت المدة قال له إما أن تزيل هذا المحرم وإما أن تخرج. نعم. هذا جرى عرف الناس الآن أنهم يؤجرون، كما أن الإنسان يؤجر الكافر والنصراني و... نعم إيه معنى نصره على على على ذلك فيه نظر. نعم ذكرنا الغنى الغنى الغنى أنه ينقسم إلى محرم ومكروه ومباح، ذكرنا قسمين وتركنا المكروه فيه. اللي هم المكروه المكروه اللي أجلنا عنه المكروه. نعم بين الدار والسيارة المستعملة، الفرق بين إدراك الوصف في الدار والسيارة، الفرق بينهم واضح. لا هو بيصرف السيارة ما تستعمل إن كان جديدة أو مستعملة مثل مشهد كذا وكذا، المهم إذا لم تنضبط فنسخ الشيء، لكن الغالب أن السيارة كالإناء تنضبط. والبيت الدار ليس أن الإنسان لا يحيط بها وصفا، قد يحيط بها وصفا لكن نفس الدار بعض ينشرح الصدر إذا دخل الإنسان وبعض يضيق صدره. نعم. إيش؟ ثم يسجله ويجعله في الأعراف ليكون مكان الأغاني المحرمة، فهل يقال أن مدام الشرع جاز الزفت للزواج أو يقال أن التسجيل يختلف؟ لا هذا لا بس. يعني استاذ النساء يشوفنا من أجل أن نقوم بدل عن اجتماع النساء و... ويسجل في التسجيل. أي نعم نعم هو الآن مستعمل هذا الزفت ما في شيء. نعم آدم الشيخ الزفت في غير العراف في الرجال والنساء. نعم ما هو هذا مضاد جايتين في باب الوليد من شاء الله. قال رحمه الله تعالى في صفح ما يسترد في العين والجراح وأن يعقد على نفعها دون جارها، فلا يصح الجار في الطعام للأكل ولا الشمع للخله ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الضيف، ونقع البئر وماء الأطيب كلان تبعا، والقدرة على التفسير، فلا تصح إجارة الهادق والشارب، واحتمال العين على المنفعة، فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل، ولا أرض لا تخرج للزرع، وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها. إبراهيم الحبيب الاختلاف السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في الفصل الأول ذكر شروط الأجرة، وهنا ذكر وفي هذا الفصل ذكر شروط العين المؤجرة، منها أن تكون معلومة برؤية أو صفة، فما هو الدليل على هذا الشرط؟ كان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغنم. هذا دليل أثري، ونريد دليل نظريا. لأن جهالة تؤدي إلى النزاع والخصام، وهذا يثمر العداوة والبغضاء بين المسلمين، وهذا مما تحاربه الشريعة الإسلامية. طيب هذا دليل النظر. ما هي العين التي لا يصح ان تؤجر بالصفه؟ نعم كالدار والارض. لماذا؟ يمكن ان توصف بالوصف او يمكن ارتباطها بالوصف، صح؟ طيب هذا هو الذي ذكره الفقهاء رحمه الله، لكن في قول ثاني أنه يجوز الإجارة

كل إنسان يستأجر أرضا للزرع فإنما استأجرها من أجل مائه، لو لم يكن فيها مانع ما استأجر. وكذلك البيت. لكن الصواب الذي يظهر مختاره الشيخ الإسلام رحمه الله قال إن الأجزاء التي تتولد وتتابع شيئا فشيئا بمنزلة المنافع، بمنزلة المنافع تماما. ولهذا اختار رحمه الله أنه يجوز استئجار الحيوان لأخذ لبن، واستئجار البعير لأخذ ماء، واستئجار الأرض لأخذ ماء. وقول رحمه الله والصواب أن الأعيان التي تأتي شيئا فشيئا في منزلة إيش؟ في منزلة المنافع. طيب إذا قلنا استأجر حيوانا لأخذ لبن، وقلنا بهذا قول الراجل، فأبى الحيوان أن يحمل، في بعض الحيوانات يأبى أن يحمل، إما أنه يحلب على كيفه، وإلا أنه ما يحلب حتى يؤتى بالولد ولده ويحلب عليه، وإما أنه ما يحلب حتى يؤتى له بطعام. المهم أنها تختلف الحيوانات. إذا أبى هذا الحيوان أن يحلب إطلاقا، فماذا يكون الحكم على القول بأن الإجارة صحيحة؟ نقول له الفسخ، للمستأجر الفسخ، وذلك لتعذر استيفاء المنفعة بغير سبب منه، فله أن يفسخ، إذ أن المعقود عليه تعذر بغير سبب منه، ليس هو المقرر. وبذلك تبين أن القول الراجح ما ساره الشيخ الإسلام رحمه الله في هذه الآية. نعم. قال وماء الأرض ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. نقف على الشرط اللي بعده، الشرط الثالث. نعم. هناك يعني محلات واقعة الآن تبيع الأطعمة، يعني تقول مثلا تدفع مبلغ 20 ريال والأكل حتى الشتاء. نعم. الظاهر هذا من التسامح، يعني نحن الان لا نأتي للمطعم معروف ان الوجبه مثلا تشرب هي 20 ريال معروف، وان الناس يختلفون في الوجبه ولا لا. تعرف ان الانسان صحيح ونصف خبزه نفس، وانسان يحتاج الى صحيح جاء وخبزتين طيب وبينهم فرق ولا لا؟ فالظاهر في ان هذا ما يسامح به العالم ما تسامح فيه. لكن إذا عرف الإنسان من نفسه أنه أقول فيجب أن يشترط على صاحب النص، عرف أنه أقول، يعني يقول أنا سامح كان خبز وخبزتين. هو يقول إن الشبع هو الذي يخدم. لا يا أخوان، السبب ما يهمهم الآن لأن أمور متيسرة والحمد لله، لكن تكون في بلد فقيرة كل شيء عندهم محسوب، والناس يختلفون. ألم تعلم أن بعض الناس يأكل جبيل التمر؟ نعم. ألم تعلم هذا؟ أنا أشهد أن الواحد منكم يأكل جبيل التمر، لكن في أيام كثيرة، لكن في ناس يأكلون هذا التمر ما شاء الله يأكلون جبيل، يعني ما هو جبيل كامل، كثير يعني. على كل حال أرى أن هذه كمال، أن هذه ما يتسامح فيه عادة، إلا أن يكون الواحد منهم أكله خاليا عن العادة فلا بد أن يخبر صاحبه. لا بأس مثلا يجلس على المعصوم ويقول لها جاء له بما يشبع غيره عادة انتهى قال جب. أنا ما أعرف هذا، أنا أعرف أنك في المطاعم تجلس عن معاش وتقول عطنا كذا عطنا كذا. أي يعني على الطاولة. طيب آخر اللي أريد، افرض مثلا فيه صحن بيض قيمته 5 ريال وفيه صحن بصل قيمته 1 ريال، كل واحد عندهم أي. هو واحد ياخذ ما قيمته 1 ريال والثاني ياخذ ما والله ما أدري. نعم. فكجل نظر. أما الفرق اليسير لا بأس به مما يتسامح في عادة، أما الفرق الكثير يحتاج إلى نظر في الواقع. نعم. فحطها صاحب البقالة في الخارج يعرضها للبيع، فيأتي بعض الناس ويصبح ويقرأ كل الجريدة ثم يردها ويمشي. فحكم هذا الفعل صحيح؟ صحيح. ما دام صاحب المكان ما منع، ما قد لا أسمح لأحد أن يراجع وينصرف، حتى هو الذي يسلط الناس على ماله. يجب أن يرجع. ها؟ يجب أن يرجع. إيه نعم، له نظر المسألة. ما دام هكذا قيل. نعم. إيش إيش؟ استئجار حيوان يأخذ شعره وصوفه وبره. لأما أن قول الراجح الصوف يبيعه الآن حاضرا، أما الصوف المستقبل ففيه جهالة عظيمة، لأنه متى ينبتأ الصوف حتى يكون ممكن، حتى يكون أخذه ممكن؟ قد يقاس لكن بس فيه صعوبة. نعم ايش ايش؟ استئجار حيوان ياخذ شعره وصوفه وبره يقال عندما لأما أن قول الراجح الصوف يبيعه الآن حاضرا، أما الصوف المستقبل ففيه جهالة عظيمة، لأنه متى ينبتأ الصوف حتى يكون ممكن، حتى يكون أخذه ممكن؟ قد يقاس لكن بس إنه فيه صعوبة. نعم ايش؟ البيع التفريغ، جاء انسان صاحب محل مثلا واعطاه بضاعه وقال انها زاد، يعني اعطاه بضاعه بمبلغ معين 100 ريال وقال بيع عند الزوج وليجلس ما تبيعه. هذا المذهب ما يجوز، المذهب ان هذا حرام، والراجح اذا عين الثمن لكل كرتون فلا باس، لان النهايه تكون معلومه. ها؟ لكن يعين لكل واحد لكل كرتون ثمن معين. نعم الله اكبر. وبعثه مقاما محمودا الى الوعد. نعم من الشمعة. اي نعم. والصحيح انه جائز. يعني يختلف الاستخدام، ثم يستخدم الاستخدام. انا عادي اني انا يعني متواطي على انه كل اليوم شغل. وبعض ما يخالف، انا راض. يعني مثلا اللي اعطاه طريق معبيه تعبئه مال مليئه يعني، يقول انا لو كنت كل ما يهم. نعم. نعم هنا في الإطلاق. اي نعم هنا، لأن التقييد صعب. كيف التقييد؟ لأن الشمع مشاهد اللي يثبت منها، ما هذا صعب. إذا أمكن تقييده هو أحسن لا شك. الإطلاق الشمع ليس أولى كونه مؤتمر هو على كل. أنا قلت لكم قبل قليل ما دام الناس في ساعة كل شيء عندهم هي كافٍ، يأتي زمن كان القرش يسوى ريال أو أكثر من ريال. نعم. إيش؟ بيع التفريط. إيش؟ بيع التفريط. لا، لأن البائع يملك. البائع هو اللي جاب البضاعة. الزائد يعني ما وقع له البيع. الضمان على المشتري، يعني لو تلف هذا فالضمن على المشتري، يعني لو فضل احترق او سرق فالضمن عليه. نعم. ما حكم قول بعض العمال البارئين في صنعة الله؟ فأنا أستفرت هذه الحالة نحن في 120 انخرج فيها سلكا أو صلت في 120 وانخرج فيها طرق العمين في 120 ويتمت كذلك على خبرة المهامية شو كيف؟ يعني بعض الأجهزة يكون مغلقا مغلقا نعم يصبح من الوقت يعني ليس بظاهر عيبه ما سبب الوقت ليس بظاهر يعني أنها آلة تصوير مثلا أنا تصوير أمصير. طيب يقول أنا قبل أن أفتحه وأصبح له نعم بكل حال كان فيه كم فأنا أفتحه وإن كان فيه مطور أو محور خارج هذا مجهول هذا ضاء الله الجهل وقد احتاج إلى قطع غيار أيضا نعم قلنا إيه له لا لا قلنا فيها قول ثاني بس حكينا بقول الثاني وإحنا رجحنا أن العسل والحبة السوداء من أحسن ما يكون للشتاء قلنا لا يمكن لكن الدرس هذا زدنا أن نشرحنا القول الثاني لأن بعض في قلنا آخر يجوز ولا وقت إذا رأى إذا كان ما فيه إن شاء الله ما فيه خصومة ولا شيء. بقي شيء عاد. ما دام كنا له خير إذا رآه. طيب. لبن الضعف. ها؟ شوف ما من ذلك لبن الضعف. الضعف. وش الضعف؟ ضعف هذا على أي. المرضعة المستعدة للإرضاء المرضعة المستعدة للإرضاء طيب ما وجه الاستثناء قالوا بأن المرضعة استثنيت لأنه جاء القرآن الكريم تحرص على جواز إجارتها لكن ما وجه ذلك وقالوا بأن المؤجر في الحقيقة ليس هو اللبن وإنما هو كونها تضع مثلا بحجرها لأن التجارة على عملها تحمل الطفل تراه في حجرها تقيم الثدي نعم طيب ما تقول في هذا الحمد هنا هل هذا التعليل صحيح ما هو الصحيح صحيح ان العقد على العين على عين حليب على اللبن على اللبن الدليل الدليل يعني او التعليل ما يخالف التعليل التعليل ان هذا المرأة لو لم يكن فيها حليب نعم لم تستأجر احسنت تمام بارك الله فيك طيب شيخ الاسلام اخذ من هذا مسألة وهي الاعيان الاعيان الاثاث المنافع خلنا عن الجلسة ان الاعيان متجددة في منزلة المناف في منزلة المناف وعلى هذا فعلى رأيه رحمه الله يجوز أن يستأجر الحيوان لأخذ لبنه والشم ليشعله وما أشبه ذلك كذا طيب إذا استأجر دارا وفيها ماء أو أرضا وفيها ماء وسقى بهذا الماء فهذا صح أو لا صح ويصل الماء تبع طيب نقل ب... نعم يدهر تبع طيب أما على خيار الشيخ الإسلام المسألة واضحة مبنية على أن الأعيان المتجددة بمنزلة المنافع ولا حاجة إلى أن نقول يستثنى أو لا يستثنى ثم قال المؤلف والقدرة على التسليم هذا الشرط الثالث الشرط الثالث من شروط العين المؤجرة أن يكون قادرا على تسليمها

فالمذهب لا يصح بناء على أنه لا يصح تصرف الفضولي. والقول الثاني يصح، وهذا القول هو الراجح. فلو أن شخصا عنده علم بأن صاحبه يريد أن يؤجر بيته، يعني صاحب البيت يريد أن يؤجره، وجاءوا ناس يريدون أن يستأجروه، وصاحبه غير موجود، رب البيت غير موجود، ولكن صاحب رب البيت موجود فأجر هؤلاء، ثم وافق المالك على ذلك، فالصحيح أن الأجرة صحيحة، لأن أصل منع أو أصل منع نفوذ العقد في مملوك الغير لحق الغير، فإذا وافق فقد أسقط حقه. طيب، يقول أو مأذونا له فيها وتجوز. نعم. طيب، لو استأجر البيت قبل تمام، قبل استأجار البيت استأجرت بكذا، الخوف مثلا يعني تقدم معه معروف تمام، لأنه ما يدري متى يأتي. هذه واحد. الشيء الثاني، إذا علمت أن البناء قد يكون نواقص يريدها المستأجر ولكنها ما وجدت. نعم. في وقت حاجة. أما المذهب ما يجوز. لكن على القول بأنه يجوز تعليق العقد يصح. يصح. فإذا تم كفو له. نعم. يمكن استفاد منها، يمكن شرع عليها. يمكن. نعم. أنا ما أشعر في العقد، لكنهم قالوا إن البوشة ما تمشي أبداً. يكون فيها صوت. يعني إن خبط ما تمشي. نعم هذه. وإن بوشة ما تخالف تمشي. على كل حال ارجعوا إلى أهل الخبرة. فالمقصود أنه لا يمكن أن ينتفع منها. هذا المقصود. نعم. ما سمعنا أن الشيخ مثلا الأعيان التي تأتي شيئا فشيئا تنزل في المنافع. نعم. يظهر ذلك بالمثال، اللبن الآن عين، لكنه يحدث شيئا فشيئا، فهو بمنزلة المنفعة. فكما أنك لو استأجرت هذه البعير للركوب جائز، لأن منفعتها تتجدد، فكذلك اللبن لأنه يعتبره منفعة. يقول ليس هذا جزء من البعير بل هو منفعة ينفصل عنه، فهو بمنزلة المنافع، وله الأصل الذي استند عليه وهو جواز استئجار المرضع. نعم. أحيانا الإنسان يكون في نفسه يعني شيء أن يقبل الإحسان من الناس، فيلجأ أصدقاؤه إلى يعني عقد صوري كما في المثل هذه التي مرت معنا. نعم. حتى يعني يقبل منهم المال، يقول أن أستأجر هذه السيارة التي لا تصلح للمشي أستأجرها. نعم. لا أقول له أني أستأجر المسافر أو كذا، لكن أستأجرها فقط حتى يأخذ مني المال ويقبله، وأنا أعرف أنه محتاج. فأيضا يبقى على المنع يعني لأنه عقد فاسد أو يكون لها وجه من لا يبقى. نعم. يبقى شرط الله أحق وشرط الله أوثق، حتى الناس يعرفون أن هذا اللعب وهك عليه على صاحب العين. نعم. من أين أتتك هذه العبارة؟ من الرب. إحنا نقرأ في الزاد. نعم. طيب،